على كل أن يساعد إن شاء الله في النظر في الأمر هذا. ولدان عبد الملك وعبد العظيم. نعم لقاهم الاثنين الحمد لله. من عنده من وين هو الصوت؟ من عنده ولد فليجلس عنده، من كان له ولد فليجلس عند أبيه، كل ولد يجلس عند أبيه. محمد وين هو؟ أول من خالف القاعدة. وين هو؟ محمد ليس بيولد. ها؟ موجود. كل ولد يجلس عند أبيه. أعطيني التحفة، ما عنديش تحفة. تابع أنت مع حد خاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أين وصلنا؟ نعم طيب سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. المؤلف هنا عرف الكلام فماذا قال؟ نعم أنت قم. الكلام ما هو؟ الكلام في اللغة، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أحسنت جزاك الله خيرا. الكلام له معنيان اجلس في اللغة وفي اصطلاح النحاة. فمن يقول أنا؟ نعم هذه الجهة نائمة. قم أيها الرافع يدك قم. نعم الكلام له معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. الكلام في اللغة قال المؤلف عبارة عما يحصل بسببه فائدة، وقلنا الأولى أن يقال إن الكلام نطق مفهم خروجا من قول بعض أهل البدع بالكلام النفسي اعتمادا على بيت من الشعر. ما هو؟ من يحفظ البيت فليقل ها أنا ذا. أنت تحفظ البيت؟ طيب. نعم قم. قم الذي يرفع يده هنا قم. ما هو البيت الذي اعتمدوا عليه على الكلام النفسي؟ أن الكلام يكون في النفس ويسمى كلاما. قول الشاعر الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما. اجلس. نعم من يحفظ البيت حفظا متقنا؟ قم يا أخانا المتكي على الجدار. أنت اجلس حفظكم الله اجلس. أنت قم. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا الكلام ليس بحق، فإن الكلام يكون بصوت وحرف، وربنا عز وجل تكلم بصوت وحرف على الوجه اللائق به عز وجل في إثبات صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال. ولله المثل الأعلى. قم يا خان النحو قم. القرآن كلام الله ليس مخلوقا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أدلاتك، خذ مكبر الصوت من أجل أن تكون أكثر فصاحة. يقول تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. عندك صداع؟ أن القرآن كلام الله. أخوكم النحوي تنزيل من الرحمن الرحيم، هذه يستدل بها أنها من الله، يعني من صفاته ومنه، يعني من كلامه. تنزيل من الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين على قلبك. نعم. والحواميم أغلبها أيضا بداية الحواميم. والحواميم. اجلس يا خان النحوي. نعم. فمن يقول أنا؟ نعم. قم يا أيها الرافع يدك، قم. لا، الذي وراءك، الذي وراءك، الذي وراء وراءك، قم. قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، في إثبات صفة الكلام، وليس أن القرآن كلام الله. فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، وهذه تسلم على الأولى. هذا طيب في إثبات صفة الكلام. أحسنت، اجلس. نعم. فمن يقول ها أنا ذا؟ الأخير، قم. ألا له الخلق والأمر، هذا إجابة قوية. من القائل بهذا الدليل؟ أنت صاحب القوة والبشت، ها؟ ألا له الخلق والأمر، يعني فرق الله عز وجل بين الخلق والأمر، والقرآن أمر الله عز وجل. دليلك: لقد أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم. وكذلك أنزلنا إليك، صح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فإذا القرآن هو أمر الله عز وجل، ليس مخلوقا، وهو كلامه. ولما فرق بين الخلق والأمر دل ذلك على أنه ليس بمخلوق، هو كلام الله عز وجل. تفضل استريح. إذن قلنا: ما هو التعريف المناسب للكلام في اللغة؟ نطق مفهم، نطق مفهم. والشعر الذي اعتمدوا عليه قائله نصراني: هذا الكلام في اللغة، بقي الكلام عند النحويين، فمن يقول أنا؟ نعم. أيوة، أنت يا أخانا في الطرف، أنت قم. أيوة. هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن كم يشترط شرطا؟ أربعة شروط، مجتمعة أو متفرقة؟ مجتمعة، أحسنت. طيب اللفظ ما معنى كونه لفظا؟ صوت صورة. إيش قال؟ هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. أحسنت. كقولهم أحمد يكتب، سعيد. والشرط الثاني أن يكون مركبا. ما معنى كونه مركبا؟ ما معنى كونه مركبا؟ عند الذين في الزاوية التي من الشمال، ففي الزوايا خبايا. أين عبد المهيمن؟ أين هو؟ ما معنى كونه مركبا؟ أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر تركيبا إسناديا. أحسنت. مسند ومسند إليه. لماذا قلنا تركيبا إسناديا؟ عندنا مركب إضافي، عبد الله، هذا مركب إضافي أو لا؟ عبد مضاف، والله مضاف إليه اسم الجلالة. وعندنا تركيب مزجي مثل بعلبك وحضر موت، هذه كذلك لا تكون كلاما لأنه لا يحصل بها مسند ومسند إليه. فإذا التركيب المراد به تركيبا إسناديا. قام زيد، يصلح أن يكون كلاما؟ يصلح. زيد مجتهد، يصلح؟ يصلح. ضرب محمد زيدا، يصلح؟ يصلح. يقال إن بشر الحافي وهو من أهل السنة، ولذلك قال الذهبي بشرنا بشر الخير وبشركم بشر الشر. من بشرهم يا أخانا النحوي؟ قم. سؤال كبير. بشر أخوكم النحوي قد ارتج، يقول بشر هذا المعتزلي صح، لكن بقي من بشر وقد بدا امامي الطاهر بن عياد. قم. مبارك الله فيك. بشر هذا من هو؟ الذهبي يقول بشرنا بشر الخير وهو بشر الحافي، وبشركم بشر الشر. من بشرهم؟ بشر المريسي. أحسنت، جزاك الله خيرا. تفضل. مكانك ذاك أنفع لك. طيب، بشر الحافي أراد أن يدرس النحو فقالوا له ضرب محمد زيدا، قال لماذا يضربه؟ قالوا يا بشر هذا مثال. قال فهل هذا حصل صدقا؟ قالوا لا. قال لا أريد علم، أوله كذب. المهم بشر الحافي من أهل السنة رحمه الله، وكان عابدا زاهدا وكان وارعا. وقال الإمام أحمد لأخته من بيتكم يخرج الورع. طيب، معنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، قلنا تركيبا إسناديا. نقرأ إن شاء الله. قال فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. محمد مسافر كم كلمة؟ كلمتان. العلم نافع؟ كلمتان. يبلغ المجتهد المجد ثلاث، لكل مجتهد نصيب ثلاث. العلم خير ما تسعى إليه، واحد اثنين ثلاث أربع خمس. طيب قال: فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها. إذن لا بد من التركيب، تركيبا إسناديا، مسند ومسند إليه. الآن لو قلت عبد الله كلام عند النحاة كلام، من القائل كلام فليقم. ترازعت ترازعت عبد الله، لا تكون كلاما لماذا؟ قم أنت عبد الله، لا تكون كلاما لماذا؟ لأنها ليست مركبة. هذا مركب عبد الله، لم تحصل بسببه فائدة. لكن هو مركب أو لا؟ مركب. أنت تقول بأنه ليس كلام بناء على أنه لم تحصل بسببه فائدة، أو بناء أنه ليس بناء على أنه مفرد لم تحصل بسبب فائدة، لكن توفر فيه شرط أنه مركب. توفر. توافقونه أو تخالفونه؟ الذي يخالفه يرفع يده. كثير يا أخانا، لا يضرك هذا الخلاف، أنت لا تهتز للمخالفين ولكثرتهم. لا تهتز، لكنك على خطأ. اجلس بارك الله فيك. نعم قم. عبد الله مركب. مركب تركيبا، ليس تركيبا كليا، تركيبا إضافي. مركب إضافي. أحسنت. واشترط في المركب كي يكون كلاما أن يكون تركيبا إسناديا. السؤال عندك أنت، قم قم. لما هو أنت الذي وراءك؟ حضر موت كلام؟ أين تقع حضر موت؟ لا تلقنه. أين تقع؟ هي مصر؟ ما اسمك؟ أخوكم محمد يقول أن حضر موت في مصر. أصاب أو أخطأ؟ كنت تكره حصة الجغرافيا؟ لا، ليست في مصر يا أخانا. نعم، اختر واحدة من أصحابك. قم قم، قد أشار عليك. هذا من أصحابك؟ حضر موت، حضر موت، هذه أين تقع؟ هي مدينة ولا إيش؟ ولا مصنع ولا هو؟ الشاروكية. نعم، أنت تدري هذا الولد. اجلسا جزاكم الله خيرا. قم أنت. أخبرك أحد؟ أحد أخبرك؟ ما أخذتها من هنا أو هنا؟ سمعتها؟ اجلس. يريد أخا ما قد سمعها من أحد. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. قم. السؤال يقول: من القائل بيعة أبي بكر الصديق فلتة وقى الله شرها؟ لماذا تقولها أنا ذا؟ نعم قل. عمر بن الخطاب، أحسنت. إذا نرجع الآن للسؤال الأول. السؤال: بارك الله فيك عبد الله، ليس كلام حضر موت هي كلام أو ليست بكلام؟ على كل كما أجاب أخونا، هي في بلاد اليمن. لا تعلم، قم أنت المقابل، قم أن تجلس، وأنت تفضل وأن تجلس. نعم، مركبة تركيبا مزجيا، ولذلك ليست بكلام. اشترطنا في التركيب أن يكون تركيبا إسناديا. أحسنت، يعني الكلام قد يتألف من اسمين، صح؟ صح، كقولك محمد مجتهد، وقد يتألف من فعل واسم، كقولك قام محمد، صح؟ وهل يتألف من فعلين؟ نعم، لا، يتألف من فعل وفاعل. طيب، قال: فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة. الآن الأمثلة التي بين أيدينا التي قرأناها، وحقيقية في انضمام كلمة إلى أخرى، صح؟ ليس هنالك تقدير. قال: أم تقديرا، كما إذا قال لك قائل: من أخوك؟ فتقول: محمد. التقدير: محمد أخي، صح؟ صح أو لا؟ الآن انضمام الكلمة إلى أخرى حقيقيا هنا أو تقديريا؟ تقديريا، لأنك قدرته ولم تأتي به ظاهرا في كلامك. إذا قال لك قائل: من أخوك؟ فتقول: محمد. والتقدير: محمد أخي، صح؟ محمد أخي كلمة أم كلمتان أم ثلاث عندك أنت أيها القائم؟ اجلس. خطأ. نعم، أنت يا ولد قم. إيش قال؟ كلمتان. اجلس. خطأ. من قائل هانذا؟ قم. محمد أخي ثلاث كلمات، أين هي؟ محمد كلمة، وأخ كلمة، وليا كلمة، صح. الضمير يعتبر من الأسماء، إذن ثلاث كلمات وليست كلمتان. قال: من أخوك؟ فتقول: محمد. فهذه الكلمة تعتبر كلاما، لأن التقدير محمد أخي، فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات. إذن أين الكلمة الأولى؟ محمد. أين الثانية؟ أخ. أين الثالثة؟ أليا. أليا ضمير، صح؟ ضمير مخاطب أو متكلم أو غائب؟ ضمير مخاطب أو متكلم أو غائب؟ متكلم، بإجماع بينكم أو يوجد خلاف؟ ما في خلاف. ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلت: إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما، لماذا؟ لأن السامع ماذا؟ ينتظر. لأن إذا هذه إيش؟ شرط، صح؟ فإذا حضر هذا فعل الشرط، نحتاج جواب الشرط. نحتاج إلى جواب الشرط. إذا حضر الأستاذ ثم سكت لا يسمى كلاما رغم أنه صوت الجواب، رغم أنه لفظ الجواب. نعم صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية، فهل هو مركب؟ نعم فإنه مركب، مسند ومسند إليه. إذن ما الذي تخلف؟ كونه مفيدا لأن السامع لا يزال ينتظر. إذا حضر الأستاذ ما الذي يحصل؟ قال إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما. ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، إذا كلمة، حضر كلمة، الأستاذ كلمة، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما، لماذا؟ لحصول الفائدة. عرفتم الآن؟ من يأتي لي بكلام أو بجملة لم تكن كلاما لعدم حصول الفائدة؟ من؟ قم، هذا أخونا المصراتي. إذا جلس محمد هذا لا يسمى كلاما، صح، لأن السامع لا يزال ينتظر. فإذا قلت قام أبوه، اجلس بارك الله فيك، ما وجدت في الدنيا إلا هذا المثال. إذا شربت الماء، إذا شربت الماء شبعت، ما شاء الله، هذا عندكم في مصراتة الماء يشبع؟ اجلس بارك الله فيك. نعم قم. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، لا وانصتوا هكذا، لا بس طيب، هذا كلام، ما في كلام، صح. قم هات لي كلام لا يعد كلاما لتخلف الفائدة. كلمتان خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، ثم تسكت، صح. السامع ينتظر ما هي هاتان كلمتان، فإذا قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صار كلاما، صح. فإذا قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صار كلاما، لأن السامع لا يزال ينتظر. أحسنت على هذا المثال يا أخان، جزاك الله خيرا. نعم أنت هات مثال. ورقة تقول الصغار يشوشون علينا في الخلف فنرجو التنبيه، كل ولد يبقى عند أبيه يجلس عند أبيه. نعم بطل التيمم. إذا قال إذا، مع أن هذا ليس على إطلاقه، قد يحضر الماء ويبقى التيمم. نعم كان يكون تيمم لوجوده المرض وعدم القدرة على استعمال الماء. لا تشوش على إخوانك فقهيا، اجلس. نعم قم يا بني أنت، هذا الأخ، لا لا الذي وراء. نعم إذا نجح الطالب إيش قال؟ إذا نجح الطالب فسوف أكرمه. طيب أحسن، في الأول إذا قال إذا نجح الطالب لا يعد كلاما، فلما قال فسوف أكرمه صار كلاما. نعم، أريد مثالا أخيرا، مثالا أخيرا. الهدوء يا أخوة، الهدوء، الله يحفظكم. نعم، قم عند أخينا ذاك، قم هات مثالا ينسي الأمثلة السابقة. أيوة، إذا سألنا الشيخ أجبنا. طيب، جزاك الله خير، صح. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. اجلس، الله يحفظك. إذن الألفاظ هي في الواقع قوالب لإيش؟ للمعاني، واللفظ يدل على معنى، فيشترط في الألفاظ التي تستعمل كي يكون الكلام أو الألفاظ كلاما أن تكون مما وضعتها العرب. أخرج الكلام الذي ليس من كلام العرب، كلام الفرنج وكلام الترك والبربر الفرس ونحو هذا، وإن كان بعضهم ينتصر للبربر أنهم من أصل عربي، أظن أن ابن حزم ينتصر لهذا. أيوجد أحد بربري هنا من البربر؟ أنت منهم؟ طيب، جزاكم الله خيرا. معروفون بالشجاعة، لكن أيضا قد ذكر عنهم شيئا آخر لن أذكره. طيب، قال حضر كلمة وضعها العرب لمعنى، مثلا كلمة حضر الآن هذه من الكلمات العربية استعملها من؟ العرب، وهي تدل على معنى، تدل على معنى، ما هو؟ الحضور. جلس، الجلوس. وقف، الوقوف. هات مثالا آخر، هات مثالا لكلمة لها معنى استعملها العرب. نعم، نعم، حرف هذا. طيب، نعم، حرف ماذا؟ حرف جواب، صح؟ أحسنت. طيب، استريح يا بني، أنت جالس جلسة تتعب هذه، الله يحفظك. نعم، قم. أيش قال؟ صلى المصلون. نريد كلمة لها معنى استعملها العرب. صلى بمعنى، صلى بمعنى يصلي. اجلس. نعم، نزل بمعنى النزول، صح. نعم، أنت ماذا تقول؟ ذهب بمعنى الذهاب، صح. نعم، أنت أحمد، بمعنى الرجوع، أحسن. أخوكم أحمد يقول رجع بمعنى الرجوع. نعم، أنت، صح، بمعنى قفز. خطير أنت. نعم، اجلس، قم. ركب بمعنى الركوب، ما شاء الله. نعم، قم. قام بمعنى القيام، صح. نعم، لا، ما هي الرؤى؟ الرؤية. رأى بمعنى الرؤية، صح، أحسن. نعم، وغيرها كثير، هكذا وغيرها كثير. قال بمعنى القول، صح. طيب، قال حضر كلمة وضعها العرب لمعنى، وهو حصول الحضور في الزمان الماضي. إذن حضر هذه هي اسم أو فعل أو حرف؟ فمن يقول أنا؟ نعم، حضر هل هي فعل أم اسم أم حرف؟ لكن بعدها سؤال قوي. نعم، اهدأ الصوت يا أخوانا، قم يا أخانا نادر، قم. نعم، أخوكم نادر يقول حضر فعل ماضي. كيف عرفت أنه فعل يا أخانا نادر؟ أخوكم نادر اختار حديث من صمت نجا. يقول أخوكم نادر إن حضر فعل لأنها دخلت علي حروف لا تدخل، تدخل عليها حروف لا تدخل إلا على الفعل سوف. أخوكم نادر يقول إن سوف من علامات الفعل الماضي، فهل سمعتم في حياتكم سوف حضر؟ نادر. نعم، فمن يقول أنا؟ قم يا ذا العمامة، قم. حضر فعل كيف عرفت؟ يعني لأنه دل على معنى الحضور في الزمان الماضي، إذن الأفعال تدل على الحدث صح، والأسماء تدل على الذات. الاسم يدل على الذات، والفعل يدل على الحدث، والحدث لابد أن يقترن بزمن. الحدث لابد أن يقترن بزمن. لما تقول حضر الضوء، لما تقول حضر الضوء، هذا الآن بارك الله فيكم حضر بمعنى الحضور، لكن هل هو حضور هذا الضوء قبل أن أتكلم أو في أثناء كلامي أو بعد كلامي؟ إذن له علاقة بالزمن، فالأفعال لها علاقة بالزمن، والأسماء ليس لها علاقة بالزمن. اسم أخينا غير خيط، اسم أخينا نادر له علاقة بالزمن؟ الجواب هل يقال نادر في الماضي، نادر في الحاضر، نادر في المستقبل؟ لا، لكن لو قلنا حضر نادر هذا في الزمان الماضي. وإذا كان في المضارع الذي هو للحال أو الاستقبال نقول يحضر نادر. وإذا أردنا فعل الأمر ماذا نقول؟ احضر، احضر يا نادر. طيب، أو نقول له اجلس يا نادر، وأن تجلس بارك الله فيك. هذا يراد، هذه ورقة من النساء، الرجاء تنبيه النساء على إزعاج الأطفال لأننا لم نفهم. نرجو من الأخوات جزاهن الله خيرا أن ينتبهن لأبنائهم وأطفالهم، لأبنائهن ولأطفالهن من التشويش والإزعاج. لأن هذا يضيع الفائدة على الأخوات، وهن قد جئنا ربما من أماكن بعيدة، وبعضهن آثرت هذا الدرس على أمور كثيرة في بيتها. فنرجو من الأخوات جزاهن الله خيرا أن يسكتن الأطفال، أو أن تبتعد بولدها بعيدا عن أخواتها حال بكائه وتسعى في إسكاته، وجزى الله الجميع خيرا. ولا تحرم نفسها الخير والأجر، هي الآن في تحصيل العلم النافع، فلا ينبغي أن تضيع هذا الأجر بأن تؤذي أخواتها بالإزعاج ربما منها أو من أطفالها. طيب، أين وصلنا؟ طيب، إذن الألفاظ المستعملة ينبغي أن تكون من الكلمات التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. قال: وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى، وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. إذن هو اسم علم، صح؟ صح، لنميز كل شخص عن آخر. محمد الذات المسمات بمحمد، علي الذات المسمات بعلي، حضر الذات المسمات بحضرة. ممكن؟ ممكن؟ لا، لأن هذا ليس اسما يسمى به شخص، إنما هو فعل مقترن بزمن، فعل مقترن بزمن، والذات ليس لها اقتران بالزمان، ليس لها اقتران بالزمان. نعم نعم. اسم مجيء، كلمة مجيء، أيوة، اسم تدل على حدث ولا تدل على ذات، صحيح؟ تدل على حدث، نعم، أيضا كالفعل، ولكن هو لا تدل على هو الأصل أن الأفعال تدل على الحدث، ولذا تقترن بزمان، والذات والاسم يدل على الذات، هذا إذا كان علما عليها. لكن المجيء ليس علما، نحن لا نسمي شخصا أو شيئا بأنه المجيء. لا بأس، لا بأس، لكنه ليس علما على شيء، صح؟ طيب، قال هنا: وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى، وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. والاسم لماذا سمي اسما؟ البصريون والكوفيون، البصريون يقولون سمي اسما لسموه على أخويه. الاسم له أخوان؟ له أخوان؟ الاسم له أخوان، الفعل والحرف. الاسم سما عليهما، سما عليهما، فهو لا يحتاج إليهما وهما يحتاجان إليه، فقالوا سمي الاسم لسموه. البصريون ماذا قالوا؟ سمي الاسم اسما من الوسم، أي العلامة، علامة على مسمى. إذا قلنا محمد فهو علامة على الذات المسمات بمحمد، وإذا قلنا علي فهو علامة على الذات المسمات بعلي. إذن الاسم سمي اسما على قولين: من الوسم أي العلامة، ومن السمو على أخويه الفعل والحرف. ولذلك الجملة عادة تتركب من حدث وذات وصلة. حدث وذات وصلة. الحدث ما هو؟ الحدث ما هو؟ الفعل. والذات الاسم. وصلة الحرف. وصلت؟ وصلت أو لا؟ يعني الآن الحرف يوصل ما بين الفعل والاسم. تقول جاء زيد من المدرسة. جاء زيد من المدرسة، ماذا فعلت من هذه؟ صلة هكذا بين الاسم والفعل، وبدون من هذه لا يستقيم الكلام. بدون من لا يستقيم الكلام. إذن عندنا إما حدث هذا يدل عليه الفعل، وإما ذات يدل عليه الاسم، وإما صلة فهي للحرف. وصلت؟ من هو الذي مستغني عنهما؟ الاسم، وهما مفتقران إليه، صح؟ الآن هل يأتي فعل بلا فاعل؟ أجب. وهل يستطيع الحرف أن يأتي في جملة بلا فعل ولا اسم؟ ما يستطيع. أما الاسم فيقول أنا أستطيع أن أستغني عنكما، فيبقى الاسم دون فعل ودون حرف. تقول محمد، صح؟ صح أو لا؟ لكن هل تقول مثلا جاء بدون فاعل؟ لا. وهل تأتي بحرف من، عن، على، إلى بدون فعل ولا بدون فعل ولا اسم؟ الجواب لا. واضح الآن؟ طيب، إذن وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى، وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعها العرب. فإذا قلت حضر محمد، نعم، يعتبر كلاما؟ الجواب لا يعتبر كلاما. لماذا؟ لأنه ليس من لغة العرب، إنما من لغة الفرنج. طيب، وكثير من الناس اليوم تأثروا بكلام الفرنج، كثير يتكلم كلمتين عربيتين ويدخل بينهما كلمة من كلام الفرنج، إنجليزي أو غيره، ويحسب أنه يحسن صنعا من أجل أن يقول عنده لغة، مثقف، دكتور، حتى إن بعضهم قد أغرق في تعلم لغة الكفرة، فإذا تكلم معك يقول إيش تقولون لها هذه بالعربي، كأنه من أصول ألمانية. المهم يا إخوة، لا شك أن هذا من التأثر بالكفرة والانسياق ورائهم. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم إلا هم، ومن تشبه بقوم فإنه منهم. وشيخ الإسلام تيمية يقول من اعتاد التكلم باللغة، إن اعتياد التكلم باللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا بينا. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم. وقلنا أن التأثر الذي حصل في لغة العرب بسبب إسلام بعض الأعاجم، وبسبب دخول كتب اليونان، كتب الفلسفة، فتأثر اللسان العربي. والآن يرحل كثير إلى دول الكفر، ويسافر الكثيرون من أجل أن يتعلموا كلام الإفرنج. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية، ولم يأمر الصحابة كلهم. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر والفرنج، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. الفرنج عندهم هذا الكلام كلام، والبربر عندهم هذا الكلام كلام، عرفتم؟ لكن الكلام الذي هو كلام عند أهل العربية هو ما كان مما وضعته من؟ العرب، للدلالة على معنى من المعاني. إذن أربعة شروط يجب توفرها ليكون الكلام كلاما عند النحاة، فما هي هذه الأربع؟ قم يا أخانا المتكي على الجدار الأخير، قم. أن يكون كلاما مفيدا مركبا، أن يكون بالوضع العربي، هذه ثلاث. نعم اجلس، قم يا أخانا أنت، هذا الأخ، أيوة لا بس قام اثنين لا حول. أن يكون لفظا مركبا مفيدا موضوعا بالوضع العربي. قال هنا أمثلة للكلام المستوفى الشروط: الجو صحو كلام، كلام. قم أنت أخبرنا الجو صحو كلام، كيف عرفت؟ لأنه لفظ، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، ومركب لأنه مؤلف من كلمتين تركيبا إسناديا، وحصلت به الفائدة مفيد. لما أقول الجو صحو السامع ينتظر شيء آخر؟ لا، وصلت الفائدة. موضوع بما وضعته العرب للدلالة على معنى من المعاني، يعني من الكلام العربي. أحسن، اجلس. البستان مثمر كلام، كلام، كلام. الهلال ساطع كلام. توفرت الشروط، هل هو لفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية؟ هل هو مركب مؤلف من كم كلمة؟ كلمتين. مفيد، مفيد. السامع ينتظر في شيء آخر؟ لا ينتظر. وضعته العرب مفردات مما وضعته العرب للدلالة على معنى من المعاني، يعني الهلال الساطع كلمة واضحة معلوم معناها. السماء صافية كلام. يضيء القمر نهارا كلام. يضيء القمر نهارا كلام. سبحان الله، نعم. قم، الهدوء. يضيء القمر نهارا، هي مكتوبة ليلا، فلو كتبناها نهارا يصح أن يكون كلاما؟ ها؟ الذي يقول أنه كلام يرفع يده. 1 2 5 10. الذي يقول ليس بكلام يرفع يده. 5 10. النزاع قوي، نحتاج إلى من يفصل بينكم. من يكون قاضيا في هذه الخصومة؟ من؟ من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة. من يفصل بينهم؟ قم يا خالد الطاهر بن عياد، قم افصل بين طائفتين متنازعتين. اجتهاد ان شاء الله. صح يا إخوة، هو كلام لكن كلاما، لا لا لا، كلاما خاطئا. هو كلام خاطئ. أنت لما أقول لك يضيء القمر نهارا أنت لا تنتظر شيء، وصلت المعلومة صح، لكن تقول يا فلان أخطأت، هو يضيء ليلا. واضح؟ إذن الذين قالوا كلام أصابوا، لكنهم قصروا لأنهم لم يقولوا كلاما خاطئا صح. والذين قالوا ليس بكلام أخطأوا. تفضل استريح. ينجح المجتهد كلام، كلام. ما الذي توفر فيه؟ توفرت شروط الأربع. نبدأ الأولى، اللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. الثانية مركب مؤلف من كم كلمة؟ من كلمتين تركيبا، مسند ومسند إليه، مفيد لأن السامع لا ينتظر لشيء آخر. أذان. طيب، يقول هنا لا يفلح الكسول. هل هذا كلام توفرت فيه الشروط الأربع؟ كونه لفظا، كونه مركبا، كونه مفيدا، كونه موضوعا بالوضع العربي. لكن السؤال لا يفلح الكسول مركب من كم كلمة؟ نعم، من 3 كلمات. طيب، لا إله إلا الله كلام؟ أحلى كلام. نعم، وأعظم كلام، وهي كلمة التوحيد. ما معناها يا أخانا؟ قم قم، من أين أنت؟ سلوك. حياك الله، جئت من سلوك، الله يحفظك، حياك الله يحفظك. أنت طالب علم بحق، جزاك الله خير، لكن لو أجبت بتكون بحق مرتين. لا إله إلا الله ما معناها؟ أحسن، لا معبود بحق إلا الله. ولاحظ كلمة بحق أيضا جاءت معك، لا معبود بحق إلا الله. وغير الله عبد بباطل صح؟ أحسن، ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحسنت يا أخي، جزاك الله خير. لا إله إلا الله كلام، أعظم كلمة، كلمة التوحيد. وهل تطلق كلمة على جملة؟ ممكن؟ ممكن؟ أخونا النحوي أراك اندفعت للجواب. ممكن؟ بل هو الأصل. قم قم حتى نرى هذا الأصل. يقول شيخ الإسلام في كتاب الإيمان قال والعرب في الأصل تطلق الكلمة وتريد الكلمة وتريد الجملة ما يريد به النحويين اليوم الكلام، وهذا قال لا يعرفه أكثر النحاة، والفاضل منهم من يقول وكلمة بها كلام قد يؤمن. يعني الكلمة تطلق على الجملة، هذا كلام، هذا موجود في كلام العرب، يطلقون كلمة ويريدون بها جملة من الكلمات. الكلام ما يريد به النحويون الكلام، ما يريد به النحويون. بقي عليك الشاهد على ما تقرره، على ما قرأته من كلام النحويين أو كلام شيخ الإسلام مما تريد. أي نعم، الشاهد مما يريد النحويون قالوا قال ابن عقيل وكلمة بها كلام قد يؤمن. جس يا أخانا النحو. نعم هنالك حديث يا أخانا يدل على ما ذهبت إليه. نعم قم قم أنت يا أخي. لم يظهر لي، الله أعلم. نعم ها لكني أريد أن الكلمة قد تطلق على جملة. نعم فمن يقولها أنا ذا. نعم أنت قم. كلا إنها كلمة هو قائلها، وهي جمل من الكلمات. أحسن، جزاك الله خير. هذا يصلح. والحديث لو جئت بالحديث فباخن باخن. على ذكر بخن بخن يا إخوة، هذه كنت مرة وأنا شاب، والإخوة يقولون ولا تزال شابا جزاهم الله خيرا، لكن ليس بصحيح هذا. المهم كنت مرة حضرت درسا لفقيه في مسجد شيخ يلقي درسا، وقتها ما كنت طلبت العلم، يكلمهم على الجنة ويحفزهم لها، يقول الله الله الجنة الحريات بخ بخ. الله الله انهار الجنة بخ بخ. فأنا قلت إيش بخ بخ هذا؟ الحق أنها بقيت مزعجة في داخلي، لا يمكن أن تكون بخ بخ هذه كلمة يعني صحيح. خرجت من الدرس وهو في مسجد في الهضبة، خرجت من الدرس إلى بيت خالي. المهم فتحت كتابا مباشرة، أول ما وصلت فتحت كتاب وجدت عندهم، فتحت الصفحة فأجد بخ بخ يا عمر. قلت أيوة هي هذه بخ بخ. وتخاف على هذا الفقيه أن يكون شخص يفهمها على ظاهرها، ممكن يبخ عليه ما يلقي مية. هذا خيرا إن شاء الله. إيش علاقتنا نحن الآن بهذا؟ نعم من أتى بالحديث فباخ باخ. نعم قم. أحسنت، أنت أفدتنا هكذا. طيب هذا أنا ما في بالي هذا. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات وهي جمل. أحسنت، جزاك الله خير يا أخانا، تفضل استريح. ليس هذا الذي في بالي، هذه من بركة مجالسة طلبة العلم. نعم، قم. صح، أحسن. أصدق كلمة قالها العرب قوله لبيد وليس جرير. ألا كل ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وهي جملة. أحسن، جزاك الله خيرا، وأنت استريح، بارك الله فيك، وأنت حفظك الله. طيب، محمد صفوة المرسلين، كلام كلام كلام، لأنه لفظ مركب مفيد موضوع بالوضع. لو قلنا محمد صفوة كلام، ها كلام، لا ليس بكلام، صح، لتخلف الفائدة، لأننا عندنا الآن مضاف، فبقي المضاف إليه، عندنا مضاف وبقي المضاف إليه. وهل يحال بين المضاف والمضاف إليه؟ الجواب لا، لا يحال بينهما. الله ربنا كلام، نعم، طيب، الله ربهم كلام، كلام، صح، كلام. ربنا وربهم، لكنه كلام قاصر. إذا قلت الله ربهم، لا، هو ربنا وربهم. طيب، محمد نبينا كلام، كلام، لتوفر الشروط الأربع. طيب، عيسى نبينا كلام، نعم كلام، لكنه خطأ، لكن كلام، كلام، توفرت الشروط. أنتم تخافون من كونه مفيدا، صح؟ لا، هو احنا استفدنا الآن، السامع لا ينتظر في شيء آخر. عيسى نبينا، عرفنا الذي تريد أن تقول، لكن نقول كلامك خطأ. نبينا من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أمثلة لللفظ المفرد، محمد، علي، إبراهيم، قام، من، هذه كلها ألفاظ مفردة، صح؟ ولاحظ أن المؤلف نوع في التمثيل، نوع. أولى أنت قم أيها المسافر، قم قم قم، غالب ظني أنك مسافر، صح؟ صح؟ كنت تفكر أين وصلت؟ ها؟ أين وصلت؟ سأسألك الآن، لماذا مثل المؤلف بمحمد، علي، إبراهيم، قام، من؟ لماذا نوع التمثيل؟ لا تسافر مرة أخرى، طيب، كن معنا في الدرس، الله يجزيك خير. نعم، قم. أحسنت، جاء المؤلف باسم وفعل وحرف، كي لا تظن أن اللفظ المفرد لا يكون إلا اسما، لا، يكون اسما، يكون فعلا، يكون حرفا. قال أمثلة للمركب غير المفيد: مدينة الإسكندرية مفيد؟ ليش ما هو مفيد؟ معروفة مدينة الإسكندرية. نعم، لم تحصل فائدة. فإذا قال مدينة الإسكندرية جميلة، كلام الآن، والمركب مفيد صح؟ طيب عبد الله مفيد؟ ليس بمفيد. إذا قلت عبد الله مجتهد مفيد، حصلت فائدة. حضر موت مفيد؟ ها؟ ليست بمفيد. طيب لو قلت حضر موت جميلة، حصلت الفائدة. لو أنصف الناس مركب مفيد؟ نعم. لماذا؟ لو أنصف الناس، لأن السامع لا يزال ينتظر لشيء آخر. لو قال لو أنصف الناس تركوا، لو أنصف الناس لتركوا طلب العلم، كلام لكنه خاطئ. إذا جاء الشتاء، كلام نعم، مع أنه مركب وأنتم في الشتاء الآن. إذا جاء الشتاء كلام وليس بكلام، ليس بكلام لأنه غير مفيد. فإذا قلت إذا جاء الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء، كلام أو لا؟ كلام. وفيه شاهد النحو قد أجاب عليه مرارا أخونا النحوي: مهما أخفى المرائي، كلام ليس بكلام. لماذا؟ لأنه لم تحصل الفائدة رغم أنه مركب أو لا مركب. إن طلعت الشمس، كلام ليس بكلام. ما الذي تخلف؟ كونه مفيدا، وهذا التركيب غير مفيد. فإذا قلت إن طلعت الشمس أظلم النهار، كلام لكنه كلام خاطئ. أسئلة على ما تقدم، أظن هكذا مفهوم الدرس وسهل أيضا. استسهل النحو، مهم استسهله، لا تصعبه، وإن شاء الله يفتح الله علينا وعليكم. أعطينا شوية أسئلة إذا كان ممكن، ولا خلاص كم باقي على الإقامة؟ ثلاث دقائق نأخذ سؤال ولا سؤالين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو منكم أن تنبهوا على حجز الأماكن بالمسجد، رأينا من البعض من يحجز أكثر من مكان لأصحابه. لا، هذا لا يجوز، أن تحجز المكان لأصحابك وهم خارج المسجد لا، وأن تحجز أنت مكانا وتذهب تطوف في أرجاء المسجد أو خارج المسجد لا يجوز. هذا الحجز لا يجوز. من سبق إلى مكان فهو أولى به يبقى فيه، إلا إذا أراد الخروج إلى الوضوء. فتتوضى وترجع لمكانك فأنت أحق به. الغداء تتغدى وترجع إلى مكانك. بين له، تلطف معه، لا تحذفون شجارا، أنتم طلبة علم. ومر في الحرم ما في داعي. أرجو منكم أن تخبروا طلبة العلم أن هناك مكان داخل النادي مخصص لوقوف سياراتهم، وهذا المكان له حارس حفظا على سياراتهم وعدم التضييق على سكان المنطقة وأصحاب المحلات. بارك الله فيك وفيك بارك. وصلت إن شاء الله التنبيه، وصل. هنالك مكان يا إخوة مخصص لوقوف السيارات داخل النادي، من أجل أن لا يتضايق أحد من إخواننا، وجزاهم الله خيرا على استقبالهم لإخوانهم طلبة العلم. أود منك أن تذكرنا في كل درس بأدب أو أدبين من آداب طالب العلم، لأننا بحاجة إليها. نعم، جزاك الله خيرا. نسأل الله لنا جميعا الأدب. النادي خلف المسجد، خلف المحلات. ما حكم من يستدرج الآخرين للإيقاع بهم أو توجيه الكلام معهم بطريقة معينة للإضرار بهم؟ لا، لا يجوز الإضرار بالمسلم، لا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز أن تخادع المسلمين أو أن تحتال عليهم. الأصل هو أن تعاملهم بصفاء السريرة وحسن المقصد، والإيقاع بهم ربما يكون سببا في حصول ضرر وسوء عليهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والأصل أن المسلم يسعى في جلب المودة مع إخوانه لا أن يمكر بهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان ابن بشير. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري. فأنت لا ينبغي أن تسعى في الإيقاع بإخوانك، بل اسعى في نصيحتهم وهدايتهم إلى الخير وتعليمهم. متى ستوزع النتائج الخاصة بامتحانات الدورة الأولى؟ أفيدونا فنحن متشوقون لسماعها. قريبا إن شاء الله سيعلن عن النتائج الدورة الأولى بإذن الله. هذا السؤال له علاقة بالأول. هناك بعض الطلبة يحجز مكانا في المسجد ثم يتخذ الفراش والبطانية وينام نومة الشبعان من الفجر إلى الثانية والربع، ويأتي فيقول هذا مكاني. لا، ليس مكانك. هل يجوز الصلاة في الصفوف التي تفصلها الأعمدة؟ الأصل لا يجوز، كنا نطرد عنها طردا. كان الصحابة يبتعدون عن الصلاة بين السواري. يجوز إذا كان هنالك ضيق وحرج على المصلين ولا يجدون مكانا، أما في حالة الساعة والاختيار فإنك لا تجوز أن تصطف في صف تفصيله الأعمدة. هل الناس مطالبون بمعرفة توحيد الربوبية والألوهية على سبيل التفصيل أم على سبيل الإجمال؟ هنالك مسائل لا يسع المسلم الجهل بها، معرفة الله عز وجل وما يجب له من إفراد العبودية له، وأيضا اجتناب صور الشرك وأن يعبد وحده لا شريك له، فإن هذا لا يعذر به أحد والواجب على الجميع تعلمه. أما مسائل دقيقة فيما يتعلق في أبواب الأسماء والصفات التي قد تخفى على عوام الناس فإنه لا يجب تعلمها إلا على وجه الإجمال. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.